فيكون وقوعه في النفس يعني إدراكه، وهذا الكلام فيه، فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها أي الإدراك أكثر من وقوع الخاص وارتسامه فيكون أعرف. هذه الدليل على أنه ما ينفعش الرأس، لأن هتعرف العام أعرف من الخاص، هتعرف بحاجة تانية ولا بمثله عام زي ما ينفع. الشيخ هيعترض على الكلام، وجوابه يعني وجواب هذا الاستدلال أو الرد عليه دعوة الأعام والخاص واللعبة دي، وجوابه وعشان تعرف الجواب ده أي جواب الوجه الثالث، ارجع لصفحة 90 أظن الصفحة الأول يمكن أقول صفحة 90 السطر الأول اللي هو وقد يقال لو كان للوجود أجزاء فتلك الأمة أن تتصف بوجود بعد أو معه إلى كده، وإحنا هنا بنبني عليها أيوة، لأن الوجود الأخص بعد الوجود العام قبله، هتعرف العام بالأخص يجي بعده. فهنا بيقول وجوابه أي جواب الوجه الثالث أن نختار أن تعريف الوجود بالحد، وهناك خيارنا أو إحنا خيارنا، هتعرفه بالحد لا منفعش، تعرفه بالرأس لا منفعش. هنا بقى بيقول لا ده ولا ده، فهنا بقى بيقول نقدر نقول يعرف بالحد إزاي، وجوابه أن نختار، خد بالك لأن الخيار بتاعه، عارف الخيار أوبشن، إيش الخيار؟ حتى في الفقه في خيار العيب وفي خيار الشرط وفي خيار المجلس وفي خيارات كتير، واحد واخر رسالة في الخيارات في الجامعة الإسلامية العالمية إسلام أباد. معنا يا سادة، سابنا الفقيه وراح هناك نائب مفتي، مش كده؟ المتفقه بتاعنا الليبي اللي كان موجود مع الشيخ مفتي نعم، مساعد المفتي، وده المفتي اللي كان مختفي واللي كان جوه البلد المفتي نعم، كنتوا مخبيين ايوه اثناء الثوره نعم، وخرج خارج لان ابو شفشوفه كان عايز هو تكلم منذ اليوم الاول افتى بوجوب الخروج للسحاب. أدعو لك مش تقول الله شفاء ونسمع وكم نبهناهم مرة سابقة، والآن الباب الخلف العهد البائد يصبح هو العهد العائد، ولن يكون إن شاء الله أبدا. نشهد هذا الوقت من أوتيل. شوف يا سيدي، جوابه أي جواب الوجه الثالث اللي بيخاير ده كده منفعش كده من. طيب أن نختار أولا، ما هو خيارين يا ده يا ده، فحاول في الاثنين، نختار أن تعريف الوجود بالحد، فنختار يبقى إذن هو إيه كسبي وينال بالحادي، مودول الدعوين هنا كسبي ويكتسب الكون وإلا ما يعرفش الحاد ويعرف بالحاد. طيب الخيار الأول نختار أولا، حط تحتها خطين واكتب قصادها راجع أول صفحة 90، اربط الكلام ببعض، وأدي في مهمة الحواشي، أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، ما هو خير هنا هتتعرفوا، يبقى الأجزاء اللي بتركب منها الكل وجودات ولا أعدام؟ وجودات، إن كان وجودات وإن كانت أعدام الأولانية يلزم عليها تقدم الشيء وتأخره على نفسه، فكر، والثانية يلزم عليها